إلى أي حد يجوز للمسلم إطالة ثيابه وملابسه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد للناس الكعب، فالسنة لا يزيد على الكعب، من نصف الساق إلى الكعب، لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزع الكعب، هذا هو السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. فلا يجوز له أن يجر إزارة أو سراويلة أو بشتة أو قميصة تحت الكعب، بل يجب منع ذلك والقضاء عليه، هذا هو الواجب على كل رجل. والإسبال من المنكرات العظيمة، فيجب الحذر منه، وهو بالغالب يقع على الكبر والخيلاء والتعاظم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من البخيلة، يعني من الخيلاء من الكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبح إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. فرده مسلم في صحيح، فجعل منهم المسبح. هذا يدل على عظم التحريم وأنه من الكبائر. وهكذا من ينفق سلعته بالحديث الكاذب أيضا قادتها كبيرة عظيمة، أو يمن في العطية، يعطي ويمن. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى. فالإسبال الكبائر فيجب الحذر من ذلك والبعد عنه، هذا في حق الرجال. أما المرأة فلها أن تخفي ثيابها حتى تستر أقدامها. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.